وقد انقضح بذلك أن موضوع جنب الأسلوب هو الدين المنتبه على موضوعات مسائله المتشدد لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل ولا بما هي ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها وهو واضح لو كان المراد السنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريبه كما هو المصطلح في الأرض. يقول المصنف ينفتح ويظهر بجميع ما ذكرنا من البداية إلى هذا المورد من الكلام، يظهر أن موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله. هذا ما يظهر من كلام المصنف. فنكرر مجمل ما تقدم من المصنف ومجمل ما تقدم من المصنف أمور: الأول بيان منزلة موضوع العلم بالنسبة إلى موضوعات مسائله. قال في هذا الأمر المتنف أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. هذا هو الأمر الأول. الثاني المراد من المسائل مسائل العلم. قال المتنف: والمسائل جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرب. هذا الأمر الثالث. والأمر الثالث: ما هو موضوع العلم على نحو الكل؟ موضوع العلم على نحو الكل ما يبحث عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. الأمر الرابع: المناط في العرض الذاتي عند المثنف ما يعرض المعروض بلا واسطة في الخصوص لا مقام العرض المشروع. الأمر الخامس: تمايز العلوم إنما هو بالتمايز بالتعدد الأغراض لا بالمقدار. تمايز العلوم بالأغراض لا بالمقدار. هذا هو الأمر الأخير. هذا هو الأمر الأخير. فنستنتج من هذه الأمور المتقدمة، نستنتج أن موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله. هذا هو موضوع علم الأصول. هذا ظهر مما تقدم. هذا هو مختار المسلم. مختار المسلم أن موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله. لا الأدلة الأربعة بما هي الأدلة ولا بما هي هي. ليش موضوع الأصول؟ الأدلة الأربعة بقيد الدليلية كما يقول به المشهور وزاد إليه المحقق الكلي عند رأي القوانين وليس ايضا موضوع من اصول الادلة الاربعة دراهيه اي دار ادلة الاربعة جواز ادلة الاربعة مجرد عن قيد الدليل مجرد عن هذا الوجه كما يقول به صاحب الاصول فالقول بانحسار الموضوع في الادلة الاربعة هذا القول باطل سواء كان الموضوع هي الادله الاربعه مع وصف الدليليه او كان الموضوع هي الادله الاربعه ذوات ادله الاربعه بدون هذا الوصف هذا القول يكون باطل يشعر المسلم لبطلان هذين القولين يذكر وجهين احد الوجهين يختص ببطلان القول المشهور قول الاول والوجه الثاني يشترك في رد قولين يشترك بين رد القولين الوجه المختص لرد القول المشهور حيث يقولون ان موضوع علم الاصول هي الادله الاربعه بقيد الدليليه لهذا الوجه لوجه كونها ادله الوجه لبطلان هذا القول يتبع بعض مقدمة كثيرة وهي المقدمة أن كل علم يبحث فيها عن عوارضها الذاتية وكل علم مركب من الموضوع ومن المبادئ ومن المسائل ثم المبادئ على قسمين المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية والمراد من المبادئ التصورية هو التصور موضوع العلم والتصور جزء موضوع العلم إذا كان مركبا والتصور قيد موضوع العلم إذا كان مقيدا فالتصور الموضوع وتصور جزء الموضوع وتصور قيم الموضوع من المبادئ التطورية لذلك العلم ليس من عوارض العلم وليس من مسائل العلم هذه المقدمة فبعد هذه المقدمة يتضح بطلان قول المشهور حيث قالوا أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بوصف كونها أدلة بوصف دليلية الكتاب بوصف كونه دليلا وحجة موضوع علم الأصول السنة كذلك العقل كذلك هذه الأدلة الأربعة ما هي المراد من الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعمل هذا معنى الأدلة الأربعة الأدلة الأربعة بوصف دليلية أي بوصف حجية الكتاب بوصف كونه حجة السنة بوصف كونها حجة الإجماع بوصف كونه حجة العقل بوصف كوني حجة موضوع يدل هذا هو قول مشهور ثم وصف كوني حجة من بيوت الموضوع حجية قيد بالاتفاق وصف الشيء قيد بالشيء قيد بالسنة قيد بالإجماع هذا قيد بالعقل هذا قيد وذكرنا في المقدمة أن البحث تصور الموضوع وتصور جزء الموضوع وتصور قيد الموضوع من المبادئ التصوريه. فالبحث عن حجية السنة، حجية الكتاب وحجية الإجماع والعقل، بعض أن الحجية هذا من مبادئ التصوريه، ليس من مسائل العلم، ليس من عوارض العلم. فالبحث عن حجية الأجهزة الأربعة كان خارجا عن البحث عن عوارض الأجهزة الأربعة، خارج عن علم الأصول، لأن في علم الأصول يبحث عن عوارض الأجهزة الأربعة، يتعلم الموضوع الأجهزة الأربعة، هذا البحث ليس من عوارض الأجهزة الأربعة، هذا البحث يكون من مبادئ علم الأصول، يكون خارج عن مسائل علم الأصول. هذا هو الإشكال على قول المشهور. ونظرا إلى هذا الإشكال هذا مسائل الأصول عن قول المشهور عدل. وقال سائل الأصول، قال أن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة، ولكن لا بوصف كونها أدلة، بل موضوع علم الأصول هي ذوات الأدلة من دون هذا الوصف، من دون دليلية ومن دون وصف حجية. كذا قال هكذا صاحب الأصول. أراد الذي الإشكال على هذا باعتقاد صاحب الأصول، لا يرد الإشكال. الإشكال الوارد على المشهور لا يرد على هذا القول، فهذا القول سالم عن الإشكال الوارد على المشهور. إذ على هذا القول يبحث في علم الأصول عن حجية الأدلة الأربعة، وحجية أي دليلية، ليس جزء الموضوع على موضوع خارج من عوارض الموضوع، خارج عن الموضوع، فيكون البحث عما هو خارج عن الموضوع وعارض للموضوع. فلا يرد عليه الإشكال، لا يرد عليه الإشكال الوارد على قول المشهور. هذا الإشكال المتصف بقول المشهور، وهذا هو الإشكال الذي هو سبب حدوث سائر الفصول عن قول المشهور إلى القول بأن موضوع علم الفصول هي الأدلة الأربعة، الزواج الأدلة الأربعة. الإشكال المشترك الذي يرد على كلا القولين، فلا يستحق أن يكون موضوع علم الأصول منحدر في الأدلة الأربعة، سواء كان الأدلة بوصف كونها الأدلة، أو كان موضوع الأصول ذوات الأدلة الأربعة كما يقول في سائر الأصول. لا يجب جاء موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بوصف الدليلية أو مجرد عن هذا الوصف، لماذا لا يفتح؟ ما هو الإشكال؟ تقريب هذا الإشكال المشترك الوارد على كلا القولين بعد مقدمة قصيرة، وهي المقدمة أن المراد من السنة، ما هو المراد من السنة؟ السنة واحد من موضوعات علم الأصول، موضوع علم الأصول أربعة منها السنة. ما هو المراد من السنة؟ في السنة اصطلاحان خاص وعام. الاصطلاح الأول أن المراد من السنة هي قول المعصوم، فعل المعصوم، وتقرير المعصوم. والمراد من قول المعصوم واحد، يقول المعصوم هذا واحد وهذا واحد. والمراد من فعل المعصوم أيضا واضح، المعصوم يستثني ثلاثا كذا، فهذا العمل من المعصوم اجتهد، الواجب هو الثلاث التي اتى بها المعصوم. وتقليد المعصوم، معنى تقليد المعصوم ان يسال الشخص عند المعصوم، يسال ياتي بفعل والمعصوم كان ساكت ولا يرد عليه، كان لا يرد عليه، فيذهب من هذا اي من سكوت المعصوم تقليل المعصوم، امضاء المعصوم لهذا الفعل. فاذا كان هذا الفعل معامليا فمعناه انه صحيح، واذا كان عباديا ايضا معناه ان هذا الفعل صحيح. هذا هو تقليد المعصوم. هي السنه، سنه المعنى الحقيقي هي فعل المعصوم، قول المعصوم، تقليد المعصوم. هذا هو المصطلح الاول. المصطلح الثاني في السنه والمراد من السنه ما هو الاعم من هذا المعنى، اعم اي فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم، وما هو حاكم لقول المعصوم او حاكم لتقرير المعصوم او حاكم لفعل المعصوم. خبر كان حاكم هذه الامور كان سنه بالمعنى العام. السنه بالمعنى العام يشمل المحكي والحاكم، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول في تقريب الإشكال والمشكلة الثلاثة إلى التوليد أنه لا يتسع أن يكون موضوع الأصول الأدلة الأربعة من حيث هي الأدلة الأربعة، أي بوجه يومها أدلة الأربعة ولا بما هي بيد. على كلا التقديرين لا يمكن ان يكون الموضوع الادله الاربعه، على كلا القولين، قول المشهور قول طيب. لماذا؟ اذ لو كان المراد من السنه المعنى الاول، السنه بالمعنى الاخر فعل المعصوم، قول المعصوم، تقرير المعصوم، لخرج كثير من المسائل، خرج عن كونها من المسائل الاصوليه، مع ان كونها من اهم المسائل الاصوليه، خرج عن المسائل الاصوليه باب التعاضد والترجيح، كذلك خرج باب حجيه خبر الوالد، باب حجيه خبر الوالد باب مهم من اهم من مسائل الاصوليه، باب التعارض والتراجع من اهم من مسائل الاصوليه. يلزم خروج هذين البابين عن المسائل الاصوليه. كيف يلزم؟ لان البحث في باب التعارض والتعارض اي الخبرين المتعارضين يكون حجه، اي هذا يكون حجه، وفي باب خبر الوالد هل خبر الواحد يكون حجه كالخبر المتواتر او ليس بحجه؟ فالاحد خبرين المتعارضين يكون حاكيا لسنه بعض حاكي لقول المعصوم، خبر واحد ايضا يكون حاكيا لقول المعصوم، يقول الضرارة قال الامام كذا وكذا وكذا وكذا، فقول الضرارة خبر واحد يكون حاكيا عن قول المعصوم. فليس البحث عن السنة، لان السنة المحكي هو نفس قول الامام، نفس تقرير الامام، نفس فعل، وهذا حاكم ليس البحث عن احوال السنة بل البحث عن احوال حافظ السنة فيخرج عن كونها عن كون هذين الباب كونهما من مسائل هذا الجهاد يخرج على كلا القولين على قول مشهور وعلى قول صحيح يخرج على كلا القولين على قول المشهور وعلى قول صحيح هذا لو كان المراد من السنة هي السنة بالمعنى الأخر ولو كان المراد من السنة السنة بالمعنى الأعم الحادي والمحدي أيضا يلزم خروج كثير من المسائل الأصولية عن كونها مسائل أصولية كبحث الألفاظ بحث الألفاظ بحث الشهر بحث الأصول العملية هذه الألفاظ تخرج عن المسائل الأصولية لأن بحث الألفاظ فيه يبحث عن كون صيغة الأمر زائر في الوجود أم لا أزال الحجة أم لا كون صيغة الأمر زائر في الوجود أم لا صيغة الأمر المراد من صيغة الأمر مطلق صيغة الأمر سواء كان من الكتاب أو من السنة أو كان من الشرع العام من المولى إلى الحق هل هذا من المساجد الأصولية؟ إيش من المساجد الأصولية؟ كالأوامر الموجهة لرؤساء الجمهور إلى الوزراء هل هذا من المساجد الأصولية؟ فيخرج كثير من الأفعال عن كونها مساجد الأصولية على فرض ثاني فعلى كلا الفردين يلزم خروج مسائل عن كونها مسائل الاصوليه ولكن على قول مثل لا يعني لا يلزم خروج كثير من المسائل اذ على قول المسلم موضوع من الاصول هو الكل المنطبق على موضوعات المسائل أي كل ما يمكن أن يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فهو موضوع من الأصول كل ما يمكن أن يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي سواء كان الكتاب وكان السنة كان الإجماع كان العقل أو لم يكن من الذي دعا الله أصلا ولا يكن هل يرد عليه الإشكال؟ لا يريد عليه اي اشكال ولهذا عدم المسلم عما هو المشهور في موضوع علم النصوص اذا ما هو المختار المسلم حيث قال ان موضوع علم النصوص هي كل ما يمكن ان يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي نعم هنا قول من الشيخ الانصاري يقول الشيخ الأنصاري للتصحيح ما هو المشهور في موضوع ابن الأصول حيث المشهور أن موضوع ابن الأصول هي الأدلة الأربعة مع وصف كونها الأدلة الأربعة قال في التصحيح هذا قال الشيخ الأنصاري في جواب الإشكال الإشكال الذي يرد عليه الإشكال الأول لأن البحث تعارض الروايتين هو البحث ليس عن السنة عن عوارض السنة وكذلك في بحث خبر الواحد ليس البحث عن عوارض السنة بالمعنى الخاص قال الشيخ الأنصاري في توجيه هذا في إرجاع هذا البحث إلى البحث عن أحوال السنة قال إذا كان عنوان البحث هل خبر الواحد حجة أم لا؟ نعم، ليس هذا البحث عن السنة. وكذلك إذا كان عنوان البحث هل احد المتعارضين احد الخبرين المتعارضين حجة ام لا؟ نعم هذا ليس بحث عن السنة ولكن يغير العنوان غير شيخ الانصار العنوان ومع التغيير العنوان البحث يسير البحث عن عوارض السنة بمعنى الاخر كيف غير شيخ الانصار العنوان يقول عنوان البحث هكذا هل يثبت تثبت السنة بخبر واحد ام لا؟ بحث عن ثبوت السنة بخبر واحد هل تثبت السنة بخبر واحد؟ هل تثبت السنة بأحد الخبرين المتعارضين ام لا؟ فالبحث يمكن عن ثبوت السنة اي ثبوت قول الامام فعل الامام تقرير الامام بخبر واحد او باحد الخبرين المتعارضين طبعا ثبوت قول الامام ثبوت قول الامام من احوال قول الامام ثبوت فعل الامام من احوال فعل الامام ثبوت تقرير الامام من احوال تقرير الامام فيا البحث عن عوارض يحفى هذا فيستحق ان يكون المراد من موضوع علم الاصول الادله الاربعه مع كونها ادله مع وصف الدليليه ولكن مع ذلك البحث في خبر واحد في باب التعارض الاحوال السنيه عن عوارض هذا هو ما افاده الشيخ الانصاري في تصحيح قول المشهور ودفع الاشكال الوارد ارجع ثم اجاب المسلم عن هذا اجاب عن تصحيح شيخ الانصاري يقول المسلم في رد هذا التصحيح في رد هذا الجواب جواب شيخ الانصاري عن المشهور قال المسلم هل المراد من هذا الثبوت اي ثبوت سنه بخبر واحد او باحد الخبرين المتعارضين هل المراد من هذا الثبوت هو الثبوت الواقعي او ثبوت التعارض هنا معنى معنى ثبوت السنه بخبر واحد اي خبر واحد عله تكوينيه لثبوت السنة قول الإمام تقرير الإمام آخر لو كان هذا نكتب أولا أن المراد من الثبوت هو الثبوت الوعد هذا غير صحيح أولا أن خبر واحد ليس علة لقول المعصوم لوجود قول المعصوم ليس أو هذا أول وثانيا لو كان خبر واحد سببا لوجود قول المعصوم لوجود السنة معناه أن البحث يرجع إلى وجود السنة غاية الأمر وجود السنة بخبر الله هذا من المبادئ التصورية إذ تصور وجود الموضوع والثبوت الموضوع هذا من المبادئ التصورية فيرجع الإشكال أن هذا البحث ليس من الأوامر بل من المبادئ التصورية نعم لو كان المراد من الثبوت التعبدي أي ثبوت سنة بخبر واحد تعبدا معنى الثبوت التعبدي هو جعل الشارع خبر واحد حجة هذا معنى حجة يجب العمل بخبر واحد ويكون خبر واحد حجة ويكون أحد الخبرين المتعارضين حجة فأيضا جلب لأن هذا البحث يرجع إلى البحث عن عوارض الحاج خبر واحد هو الحاج ليس البحث عن عوارض النفس وهو المحكي وهو فعل المعصوم وقول المعصوم وتقتل المعصوم، بل هذا هو يرجع الى البحث عن حاله السنه جدا من البحث عن عوارض، ولكن لا عوارض السنه، عوارض حاله السنه، هذا خارج محل الكلام. فلا يدفع هذا الاشكال عن المشهور بما افاده الشيخ الانصاري في تصحيح قول وقد انقدح بذلك، اي بما ذكرنا ان موضوع علم الاصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله المتشتت، هذا هو موضوع العلم. لا خصوص الادله الاربعه لما هي ادله اشاره الى قول المشهور في موضوع علم الاصول، بل ولا بما هي اشاره الى قول صاحب الفصول في موضوع علم الاصول. ليس أدلة أربعة مع وصف الدليلية ولا بما هي أي، وليس الموضوع ذوات الأدلة الأربعة. لماذا؟ ضرورة أن البحث هذا هو الإشكال المشترك، وبهذا يرد كلا القولين، ولم يكن المسلم الإشكال الخاص بقول المشهور. ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله أي مسائل علم الأصول المهمة ليس من عوارضها، أي ليس من عوارض الأدلة الأربعة، وهو واضح البحث ليس من عوارض الأدلة الأربعة واضح. لماذا هو واضح؟ لو كان المراد بالسنة منها من الأدلة الأربعة هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها في السنة، هذا هو المصطلح في السنة. لماذا لا يكون البحث عن أحوال الأدلة الأربعة؟ لوضوح عدم البحث في كثير من مباحث السنة المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح، بل ومسألة حجية خبر الواحد ليس البحث عنها أي عن أحوال السنة ولا عن صائغ الأدلة. هل بحث خبر الواحد بحث عن أحوال العقل؟ لا. عن أحوال الإجماع؟ لا. عن أحوال الكتاب؟ لا. لو كان لسانا عن أحوال السنة وليس لا عن أحوال السنة ولا عن أحوال صائغ الأدلة، لا عن أحوال صائغ الأدلة. لماذا لا يكون عن أحوال السنة؟ قلنا أن البحث إنما يكون عن أحوال حاكي السنة، لا عن أحوال السنة، عن أحوال خبر الزرارة، خبر الواحد هو حاكي السنة، أحد الخبرين المتعارضين هو حاكي السنة، ليس السنة بالمعنى الأخص وهو قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. ثم تفتح شيخ الأنصاري ورجوع البحث فيهما، أي في المسألتين، في مسألة تعادل تعارض وفي مسألة خبر الواحد، في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد، وبأي الخبرين أي بأحد الخبرين في باب التعارض، هذا هو التصحيح الشيخ الأنصاري. فإنه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد، هذا التوجيه وهذا التصحيح رجوع البحث الى البحث عن احوال السنه هذا غير ممكن. لا ما ذكره الشيخ الثالث هذا غير ممكن، والسبب لعدم ترتب الفائده على هذا التوجيه، فان البحث عن ثبوت الموضوع، بحث هل تثبت السنه بخبر واحد ام لا، او باحد الخبرين المتعارضين ام لا، هذا هو التوجيه شيخنا الثالث. البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان تام، لأن ثبوت الموضوع مفاد كان تام، ليس بحثا عن عوارضه، أي ليس بحثا عن عوارض الموضوع، بل بحث عن مباني العلم، ليس عن عوارض الموضوع. ثبوت الموضوع ليس بحث عن عوارض الموضوع، بل من المباني التصورية، فإنها مفاد كان ناقص، أي عوارض الموضوع مفاد كان ناقص، كان زيد قائدا، قال زيد قائما قائما من عوارض زيد. ولكن اذا قلنا زيد وجد زيد وجود زيد هل كان هذا من عوارض زيد؟ لا، من عدم ثبوت الموجود. هذا يدعي الى ثبوت الموجود، يسمى بالمبادئ التصوريه. لا يقال هذا في الثبوت الواقع، هذا في الثبوت الواقع كذلك، اي يبقى الاشكال بس ليس من الحوادث، ولكن في الثبوت التعبدي. اما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقه، اي بعد في الثبوت التعبدي في الحقيقه يكون مفاد كان ناقص، كان ناقص ثبوت تعبدي مفاد كان ناقص، بمعنى ان خبر الواحد كان حجه ام لا، كان حجه ام لا مفاد كان ناقص، كان الخبر الواحد حجة أم لا؟ بحث عن حجة خبر الواحد في باب خبر الواحد. كان أحد المتعارضين دليلين المتعارضين حجة أم لا؟ بحث عن عوام. فيخرج كون البحث عن ثبوت الموت، بل كيرجع يصح أن يقال أن هذا البحث بحث عن عوارض الموت، ولكن هذا لا يدفع الإشكال. البحث عن عوارض، لكن عوارض حافة السنة، أي سبب الوارد، ليس البحث عن عوارض نفس السنة. موضوع العلم الأصول أن يكون البحث عن عوارض السنة لا عوارض حافة السنة. ولهذا يقول هكذا، بل الخبر الحاكم لها بحث عن خبر الحاكمة، فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجود العمل على صدق الخبر كالسنة المحكية بالخبر، وهذا من عوارضه، أي من عوارض الخبر، لا من عوارضها، أي لا من عوارض السنة كما لا يحفظ.